ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. فتكون من أصحاب النار. وذلك جزاء صدق الله العظيم.